المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة المستمعة أم إلهام، مصرية مقيمة بجدة، تقول: نحن في طواف الوداع، أنا وزوجي ومعنا بعض الأقارب. زوجي كان يطوف بسرعة شديدة، فقلت له: أريد أن أطوف على مهلي كي أدعو الله بقلب خاشع وأتأمل في منظر الكعبة. سرعان ما غضب وصار يسرع ويسبقني في الطواف، وعندما فرغ انتظرني على بعد وظل يعاقبني بكلام ويقول: لك ويقول: حجك غير مقبول لأني غاضب عليك. يعلم الله فضيلة الشيخ أني لا أريد أن أغضبه، وإنما أريد أن أدعو الله بقلب خاشع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة، فليس للرجل حق في الغضب على زوجته، لأنها تريد أن تكون مطمئنة في الطواف، وهذا مطلب شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أب لديه ابنة واحدة، كتب لها ميراثه بيع وشراء في عقد بيع، مع العلم بأن لديه إخوة، هل هذا حرام؟ الجواب: إذا كانت البنت اشترت هذا المال بنقود من عندها بثمن المثل، فهذا البيع صحيح. أما إذا كان حيلة فإنه لا يجوز، لأن هذا حرمان لبقية الورثة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكون الشخص يحب أحد أبنائه أو بناته، هذا لا يعطيه حقا شرعيا يفضل هذا الابن أو هذه البنت على بقية الأولاد. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا البيع يعني لم تدفع الثمن، فإنه بيع غير صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة كتبت ميراثها الشرعي من والدها لأخواتها، مع العلم بأن لديها ابنة، هل أخطأت في حق ابنتها أيضا مثل ما سبق؟ الجواب: إذا كانت كتبت حقها من ميراثها لأخواتها بقصد حرمان هذه البنت، لأن بعض النساء قد تتزوج زوجا وتسوء العلاقة بينهما، وبعد ويكون هو السبب في ذلك، فتعاقب أولاده من ذكور أو إناث بسبب عمل والدهم. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كانت الأم قد عملت هذا العمل من هذا الباب، فإنه عمل غير صحيح. أما إذا لم يكن هناك مبرر أصلا، فإن العدل بين البنت وبين الأخوات ليس بواجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: زوج متزوج من امرأتين، أراد أن يذهب لقضاء عمرة، أخذهم الزوج إلى مكة وهو ذاهب لعمل يتبع عمله، وهم يقيمون في جدة. ذهب معهم عند باب الحرم وذهب لقضاء عمله حتى انتهت المرأتان من أداء العمرة، وعندما فرغ من عمله جاء وأخذهم، هل العمرة صحيحة؟

هذا بالنظر إلى الصلاة الرباعية، لأنه يصلي ركعتين إذا كان مسافرا مثلا، فإنه يعطى أجر أربع ركعات، يعطى أجر أربع ركعات، وهذا وهكذا بالنظر إلى جمع التقديم وجمع التأخير يؤجر على أنه صلى كل صلاة في وقتها. وهكذا بالنظر للمريض إذا كان يصلي، إذا كان لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإنه يعطى أجر القائم، وهكذا بالنظر للمريض إذا كان في وضع يبيح له الجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر تقديم أو تأخير، وبين صلاة المغرب والعشاء تقديم أو تأخير، فإنه يكتب له أجر كل صلاة في وقتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل ألف صاد حاء، مصري مقيم في قطر، يقول: نرجو توضيح مسؤولية الإمام نحو المأمومين، كما جاء في الحديث الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الجواب: إمام الصلاة إذا كان الشخص إماما لجماعة في الصلاة فإنه يؤدي الصلاة على الوجه المرضي من ناحية أركانها وشروطها وواجباتها. وقد بلغني عن شخص أنه يصلي بجماعته 15 سنة، وآخر يصلي بجماعته 40 سنة، وذلك بدون وضوء، كل واحد من الأمرين، وهذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله ثم الشخص الذي يترك الوضوء. فعلى الإمام أن يكون سليما في باطنه وسليما في ظاهره، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن يتجنب ترك الواجبات، ويتجنب أيضا فعل المحرمات، لأن بعض الناس يظن أن الإمامة هي مسؤولية، يعني هي مسؤولية يؤديها، لكنه إذا خرج من صلاته فقد يرتكب شيئا من المعاصي، ويقول هذا من حقوقي الشخصية. فعلى الإنسان أن يتقي الله في إمامته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-55-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.